إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى الكلام عن وجوه زيادة الإيمان ونقصانه. فمذهب أهل السنة والجماعة كما هو معروف أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بماذا وينقص بماذا؟ كيف يزيد الإيمان وكيف ينقص الإيمان؟ فشيخ الإسلام رحمه الله يوضح أن الزيادة والنقصان من وجوه متعددة كما سيأتي. يقول رحمه الله: فصل. والتفاضل في الإيمان بدخول زيادة الإيمان والنقص فيه يكون من وجوه متعددة. التفاضل في الإيمان هو الزيادة والنقصان. التفاضل بمعنى أن يكون بعض الناس أفضل إيمانا من بعض، أو أكمل إيمانا، أو أزيد إيمانا من بعض، وهذا معناه أن البعض الآخر يكونون أنقص أو أقل. من وجوه متعددة، أحدها الأعمال الظاهرة. أول وجه من وجوه زيادة الإيمان ونقصانه الزيادة في الأعمال الظاهرة والنقصان في الأعمال الظاهرة، لأن الأعمال الظاهرة هي من الإيمان عند أهل السنة. الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والحج وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أعمال البر والخير، فهذه الأعمال الناس يتفاوتون فيها، يكون بعضهم أكثر صلاة من بعض، أكثر تلاوة للقرآن من بعض، أكثر صياما من بعض، وهكذا. فبالتالي يتفاضل الإيمان ويزيد بحسب زيادة الأعمال الظاهرة. فإن الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص، وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان. يعني جميع الفرق تقول بأن الأعمال الظاهرة تزيد وتنقص، هذا شيء يعني مشاهد ويدرك بالحس، أن الناس أن المؤمنين يعني في مقدار صلاتهم وصيامهم وجهادهم في سبيل الله ودعوتهم إلى الدين وكذا يتفاوت، وصدقتهم وكذا يتفاوتون، بعضهم أزيد من بعض. لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان. لكن طيب، المرجئة الذين يخرجون العمل الظاهر من الإيمان لماذا يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ يقولون إن الزيادة والنقصان هي في الأعمال الظاهرة، والأعمال الظاهرة هذه ليست من الإيمان عندهم، وإنما هي يعني من ثمرات الإيمان وكذا. فالمرجئة يقولون الأعمال الظاهرة تزيد وتنقص، نعم، ولكن الأعمال الظاهرة ليست من الإيمان، فبالتالي يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولكن العمل الصالح هو الذي يزيد وينقص، والعمل ليس من الإيمان عندهم. لكن أهل السنة يقولون إن العمل هو من الإيمان، وزيادته ونقصه تعتبر من زيادة الإيمان. قال: فالنفاة يقولون هو من ثمرات الإيمان ومقتضاه، فأدخل فيه مجازا بهذا الاعتبار، وهذا معنى زيادة الإيمان عندهم ونقصه، أي زيادة ثمراته ونقصانها. فهذا معنى إيه؟ زيادة الإيمان ونقصه عند المرجئة. يقولون إيه معناها؟ زيادة الأعمال ونقصان الأعمال، والأعمال هي من ثمرات الإيمان، فزيادة الإيمان عندهم هذا شيء مجازي، يعني يقول الإيمان لا يزيد حقيقة، حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص، ولكن الذي يزيد هو الأعمال، وهذه الأعمال هي من ثمرات الإيمان. لكن طبعا هذا الكلام غير صحيح. يقول: فيقال قد تقدم أن هذا من لوازم الإيمان وموجباته، فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهر. فيقول إن العمل هو من الإيمان، ولا يتصور أن يكون إيمان في القلب بدون عمل ظاهر وبدون قول ظاهر. وأما كونه لازما له أو جزءا منه فهذا يختلف بحسب حال استعمال لفظ الإيمان مفردا أو مقرونا بلفظ الإسلام والعمل كما تقدم. ونتكلم عن جزئية يعني ايه، ان هل العمل الصالح الظاهر هل هو جزء من الايمان او هو يعني من لوازم الايمان وثمراته، هل هو جزء من الايمان او انه ليس جزء من الايمان ولكنه شيء خارجي وهو ايه من ثمرات الايمان. فهنا يقول حسب ورود كلمة الايمان، هل وردت وحدها في النص او وردت مقرونة بالإسلام أو مقرونة بالعمل الصالح. فقال إذا جاء عندنا نص فيه آمنوا وعملوا الصالحات فجاء الإيمان والعمل، فهنا نقول الإيمان هو الأعمال الباطنة وعمل الصالحات هي الأعمال الظاهرة، فتكون هنا من لوازم الإيمان. أو جاء الإسلام والإيمان مثل حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، فهنا الإيمان هو الأعمال الباطنة والإسلام هو الأعمال الظاهرة، فتصبح الأعمال الظاهرة عند في هذه الحالة إذا جاء الإيمان والإسلام معا أو جاء لفظ الإيمان والعمل الصالح معا، تصبح الأعمال الصالحة هنا إيه الظاهرة، تعتبر من لوازم الإيمان وليست جزءا منه. وأما إذا جاء الإيمان وحده نص ليس فيه إلا كلمة الإيمان فقط، وليس فيها في نفس النص لم يرد فيه ذكر الإسلام ولا ذكر العمل الصالح، إذن يعتبر هنا العمل الصالح هو جزء من الإيمان في هذه الحالة، يكون جزءا من الإيمان ومن حقيقة الإيمان وليس يعني شيئا خارجيا أو ثمرة من ثمرة. قال وأما قولهم الزيادة في العمل الظاهر لا في موجبه ومقتضيه فهذا غلط. بعدين هنا يقول يعني قول المرجئة أن زيادة الإيمان هي فقط زيادة في العمل الصالح وليست فيما أوجب العمل الصالح الذي هو إيه زيادة في العمل الظاهر وليس فيما أوجبه اللي هو تصديق القلب. هذا كلام المرجئة، يقولون إيه أن تصديق القلب والأعمال القلبية الباطنة هذه ليس فيها زيادة ولا نقصان، وإنما الزيادة والنقصان هي إيه في الأعمال الظاهرة. فيقول هذا الكلام أيضا غير صحيح، لأنه وجوه زيادة الإيمان كثيرة، ومن ضمن وجوه زيادة الإيمان كما سيأتي زيادة التصديق وزيادة المحبة لله تعالى وزيادة الأعمال القلبية والتصديق القلبي هو نفسه أيضا قابل للزيادة والنقصان. فإذا الزيادة والنقصان لا تقتصر فقط على العمل الظاهر، يعني صحيح العمل الظاهر يزيد وينقص هذا جزء من زيادة الإيمان ونقصانه، لكن هناك أيضا زيادة ونقصان في الأعمال القلبية وفي التصديق. والأعمال القلبية والتصديق هذه هي إيه؟ هي التي توجب العمل الظاهر، يعني كما في الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ألا وهي القلب. فإذا إيه صلاح القلب هذا هو موجب صلاح الجسد، أو يعني صلاح القلب هو مقتضي صلاح الجسد. فالزيادة والنقصان هي في الأعمال الظاهرة التي تكون بالبدن الظاهر، وتكون أيضا زيادة الإيمان في موجب الأعمال الظاهرة ومقتضي الأعمال الظاهرة اللي هو الإيه القلب، أيضا فيه زيادة ونقصان. قال فإن تفاضل معلول الأشياء ومقتضاها يقتضي تفاضلها في أنفسها، وإلا فإذا تماثلت الأسباب الموجبة لزم تماثل موجبها ومقتضاها، فتفاضل الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي تفاضلهم في موجب ذلك ومقتضي. ومن هذا يبين أو يتبين الوجه الثاني في زيادة. يعني هنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن تفاوت الناس في الأعمال الصالحة الظاهرة، يقول هذا دليل على تفاوت ما في قلوبهم. يقول لأنه إيه الأعمال الظاهرة هي متفرعة عن صلاح القلب، يصلح القلب فيصلح البدن، فيقول لا يمكن أن يكون صلاح القلب متساويا في حق جميع المؤمنين في نفس الدرجة وبعدين تتفاوت الأعمال الظاهرة. يقول تفاوت الأعمال الظاهرة هو في حد ذاته دليل على تفاوت ما في القلوب. فإذا كان الإنسان في قلبه يعني أكثر خوفا من الله تعالى يكون أكثر بعدا عن المعاصي وأكثر ورعا وكذا، إذا كان في قلبه أكثر حبا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يكون أكثر إقبالا على الطاعة وأكثر كذا. فقوة التصديق يعني بخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم يجعله أيضا أكثر صلاحا في الظاهر، فيقول هناك ارتباط بين الأعمال الظاهرة وما في القلب، ولا يمكن أن يحصل تفاوت. يعني المرجئة يكون هناك تفاوت في الأعمال الظاهرة لكن الإيمان في القلب واحد لا يزيد ولا ينقص. فشيخ الإسلام يقول هذا الكلام غير صحيح، لأن هناك ارتباط بين العلة والمعلول أو الموجب والموجب، يعني السبب والمسبب، فهو صلاح القلب هو سبب صلاح الظاهر، فلا يمكن أن يكون العلة واحدة أو السبب واحد والناس كلهم صلاح قلبهم في نفس الدرجة وبعدين يتفاوت العمل الظاهر، فيقول هذا غير معقول. فإذا هذا يبين أن هناك تفاوتا وزيادة ونقصانا في الإيمان الذي في القلب والناس يتفاوتون فيه كما سيأتي. قال الوجه الثاني في زيادة الإيمان ونقصه، وهو زيادة أعمال القلوب، زيادة أعمال القلوب ونقصها، فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه والإخلاص له، وفي سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب ونحو ذلك، والرحمة للخلق والنصح لهم ونحو ذلك من الأخلاق الإيمانية. يبقى إذن الوجه الثاني لزيادة الإيمان ونقصانه هو تفاوت أعمال القلوب، تفاوت الناس في أعمال القلوب وزيادتها ونقصانها. فيقول شيخ الإسلام كما سمعتم يعني هذا من الشيء المعلوم يعني الذي يجده كل مؤمن أن الناس يتفاوتون في مقدار حبهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدار توكلهم على الله، وفي مقدار إخلاصهم له، وفي مقدار بعدهم عن الرياء وبعدهم عن العجب، ومقدار تواضعهم واجتنابهم للكبر، وفي رحمتهم بالخلق وكذا كلها، وفي نصحهم لهم يعني إخلاصهم النصيحة لإخوانهم وأنهم يحبون لهم ما يحبون لأنفسهم وكذا. الناس يتفاوتون في هذه الأخلاق الإيمانية، وليس الناس ليس المؤمنون جميعا على درجة واحدة في هذه الأعمال القلبية. قال وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. رواه البخاري ومسلم. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فيعني القصد أنه يسرد بعض الأدلة التي فيها أن من الإيمان يعني حب الله وحب رسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه من حاضر الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاثة أشياء أو خصال من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني طعم الإيمان أو ذاق طعم الإيمان، وهذا على سبيل التشبيه يعني جعل الإيمان له في القلب ما يشبه الطعم الحلو الذي يجده الإنسان بلسانه، فكذلك الإيمان له حلاوة يشعر بها القلب كشعور اللسان بحلاوة الطعام الحلو. فهذه ثلاثة أشياء من وجدت فيه وجد حلاوة الإيمان: الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه الخصلة الأولى. والثانية من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكون هناك يعني محبة إيمانية تربطه بإخوانه المؤمنين، لا يحبهم لله فقط، لا ينتظر منهم نفعا دنيويا ولا يرجو منهم مصلحة دنيوية، وإنما يعني يربطه بهم أنه يتقرب إلى الله بحبهم، يحبهم من أجل أنهم ممن ينصر دين الله وممن يتبع دين الله، فهو يحبهم محبة يعني تابعة لحبه لله تعالى، فهو يحب من يعبد الله تعالى ويوحده وينصر دينه، فهذا مما يجد به الإنسان حلاوة الإيمان. والأمر الثالث أن يكره أن يعود في الكفر أو يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أن تكون كراهيته للكفر بعد إذ أنقذه الله منه. هنا شرح الحديث قالوا بعد إذ أنقذه الله منه، هذا يشمل من كان يعني مشركا وأسلم، ومن كان مسلما يعني نشأ مسلما، فالمسلم أنقذه الله من الكفر بمعنى أنه يعني نجاه منه وعافاه منه، فهو يكره، والذي جرب الكفر وتاب منه هو كذلك يكرهه، يعني من بسبب يعني كراهيته للكفر، وأنه أيضا جربه وعرفه وأنقذه الله تعالى منه، فيكره أن يعود في الكفر. وهنا يعود في حق من لم يكن كافرا بمعنى يعود بمعنى يصير، يعني يكره أن يصير إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، يعني بعد أن نجاه الله منه وأبعده عنه، كما يكره أن يقذف في النار أو يلقى في النار. الآية الكريمة يعني قل إن كان آباؤكم إلى آخرها، يعني فيها يعني أيضا الأمر بحب الله ورسوله وضرورة أن يكون حب المرء لله ولرسوله أعظم من حبه للآباء والأبناء والإخوة والأموال والتجارة والمساكن وجميع هذه الأمور. قال وقال صلى الله عليه وسلم إني لأخشاكم لله، وإني لأخشاكم لله وأعلمكم، إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده، إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده، رواه البخاري ومسلم. طيب هنا وجه الاستدلال من الحديث أن أن الخشية لله تعالى تتفاوت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل مؤمن يخشى الله تعالى، لكن خشية النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى أعظم من خشية عموم المؤمنين لله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأخشاكم لله. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال فلا أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر، رواه البخاري. فهنا يعني قالوا إن عمر رضي الله عنه وقت أن قال هذه الكلمة يعني قالها يقصد الحب الجبلي من الإنسان لنفسه أو كذا، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فهنا يعني تفكر عمر رضي الله عنه في كون النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني سبب نجاة الإنسان، يعني نفس الإنسان لو اتبع الإنسان هوى نفسه لأهلكته وأدت به إلى الهلاك، لكن لو اتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأدى به إلى الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذن المؤمن عندما يتفكر في هذا المعنى يجد أن محبته للرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لنفسه، فعمر رضي الله عنه قال الآن أنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. فهذا معناه أن الناس في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاوتون، وليست درجة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني درجة واحدة عند جميع المؤمنين، جميع المؤمنين يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن درجة هذا الحب تتفاوت ويكون بعضهم أعظم حبا من بعض. حتى إن عمر يعني قبل أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، فكان يعني وبعد أن قال له لا يا عمر، فهنا درجة حب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ازدادت بعد هذه الكلمة أو هذه الموعظة، يعني أثرت في عمر رضي الله عنه وزاد حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الكلمة، حتى قال له أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح وفيها بيان تفاضل الحب والخشية. إذن هذه يعني النصوص التي استمعنا إليها في حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وفي خشية الله تعالى، وتفيد أن الناس في حبهم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وفي خشيتهم لله يتفاوتون وليسوا في درجة واحدة. إذن هذا من وجوه زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة أعمال القلوب ونقصان أعمال القلوب. وقد قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه، فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة، ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة. قال يعني أيضا في غير مسألة حب الله والرسول صلى الله عليه وسلم، يقول في الأمور العادية محبة الإنسان للمال، للمسكن، كذا، لأمور الدنيا، فيقول قد يكون الشيء الواحد يحبه الإنسان في وقت ما أكثر من حبه له في وقت آخر. قد يكون في وقت من الأوقات محتاجا إلى شيء ما، يعني تجد الطفل مثلا يحب بعض اللعب والأشياء ويتعلق بها وكذا، وتكون يعني درجة حبه لها يعني في درجة عظيمة مثلا في سن معين أو كذا، ثم بعد ذلك يعني يعقل وتجد هذه الأشياء التي كان يحبها بعد ذلك ربما يضعف حبه لها، وربما لا يتعلق بها بعد ذلك وكذا. والخوف من شيء أيضا، نفس الإنسان قد يخاف من شيء في وقت معين درجة خوف كبيرة، ثم يضعف خوفه منه أو يزداد خوفه منه. في الخوف الجبلي الطبيعي يعني في الطبيعة البشرية من نار أو سبع أو عدو أو غير ذلك، يعني مما يخافه الناس يعني مخافة جبلية أو طبيعية، فدرجة الخوف من هذه الأشياء تتفاوت. طبعا يعني هذا على سبيل المثال، يعني فلله تعالى المثل الأعلى، يعني عندما يخاف المؤمن رب العالمين سبحانه وتعالى ويحبه وكذا، فالحب نفسه والخوف يتفاوت. قد يكون الإنسان نفسه في وقت أعظم خوفا لله تعالى منه في وقت آخر، ويكون في وقت أعظم حبا لله تعالى منه في وقت آخر. قال ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه لما يجدون من ذلك في أنفسهم. أهل المعرفة يعني من يعتنون يعني بالسلوك، بعلم السلوك ويعني العلوم المتعلقة بإصلاح القلب والعبادات القلبية وكذا. فقال هؤلاء يعني ليس فقط يعني المعرفة النظرية لهذه الأمور، ولكن من يعني كانوا يجاهدون أنفسهم في تحقيق هذه المعاني الإيمانية أكثر الناس يعني إدراكا لهذا المعنى، لأنهم يشعرون من أنفسهم أنهم يكونون في أوقات معينة أعظم حبا لله وأعظم خشية له وأعظم توكلا عليه، وقد ينقص التوكل أو الخشية في وقت ويزداد في وقت وكذا، فيشعرون بهذا المعنى أن أعمال القلوب تتفاضل وتزيد وتنقص. ومن هذا قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيقول هنا فزادهم إيمانا، وإنما زادهم طمأنينة وسكونا. طمأنينة القلب، طمأنينة والسكون، هذا أيضا من الأعمال القلبية، السكينة القلبية والطمأنينة وهي يعني ناشئة عن الرضا بالله تعالى والرضا بقضاء الله وكذا. فهذا العمل القلبي الذي هو الطمأنينة الناشئ عن الرضا عن الله تعالى والرضا بقضاء الله تعالى وكذا، فهذه الطمأنينة والسكينة أيضا تزيد وتنقص وناشئها أيضا عن التوكل على الله تعالى، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فهي أيضا هذه الطمأنينة والسكينة يعني تنشأ أيضا عن التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه، فلهذا تتفاوت. فهؤلاء المؤمنون من الصحابة يعني كانوا بعد غزوة أحد وكذا، وقيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا يعني زادهم طمأنينة وسكونا وتوكلا على الله واعتمادا عليه، وقالوا حسبنا الله ونعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأكثر الأخلاق لها ارتباط بالقلب وهي داخلة في أعمال القلوب. أحسنهم خلقا، الخلق منه خلق الرحمة، خلق الوفاء، الكرم، التواضع كذا. فهذه الأخلاق الكريمة محلها القلب، فكلما كان الإنسان أحسن خلقا كان أكمل إيمانا. فهذا أيضا دليل على زيادة الإيمان بسبب زيادة أعمال القلوب. طيب هذا الوجه الثاني. يبقى الوجه الأول أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة الأعمال الظاهرة ونقصانها، والوجه الثاني أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة أعمال القلوب ونقصانها. الوجه الثالث أن نفس التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل. هذا الوجه الثالث هو زيادة التصديق والعلم بسبب الإجمال والتفصيل. فليس تصديق من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم مجملا من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته والجنة والنار والأمم وصدقه في ذلك كله. فيقول هنا زيادة التصديق وزيادة العلم بحسب الإجمال والتفصيل. فيقول بعض المؤمنين قد يكون حديث الدخول في الإسلام أو قليل العلم بالدين، وهو مؤمن عنده تصديق مجمل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يصدق أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله وأن ما جاء به حق على سبيل الإجمال، فهذا عنده تصديق لكن تصديقه مجمل لأنه لا يعلم التفاصيل. وشخص آخر يعني ازداد علمه واطلاعه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا من أخبار الجنة والنار وتفاصيل مثلا أحوال اليوم الآخر والصراط والميزان والتطاير الصحف وكذا يعني، وتفاصيل أحوال الجنة والنار والشفاعة وكذا، فيعلم بهذه الأشياء تفصيلا ويعلم ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته وأخبار الأمم السابقة وأحوالهم مع رسلهم وكذا. فكلما ازداد الإنسان اطلاعا على هذه التفاصيل وصدق بها كلما كان تصديقه أعظم، يعني تصديق الذي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم تصديقا مجملا أنه يصدق أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله وأن ما جاء به حق، مقدار التصديق الذي مع هذا الشخص أقل من مقدار التصديق الذي عند شخص آخر عنده يعني علم بتفاصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصدقه في كل جزئية تفصيلية. يبقى إذن هذا من أسباب زيادة الإيمان، وهذا أيضا له ارتباط بأهمية العلم النافع، وأن العلم النافع من أسباب زيادة الإيمان، لأن الإنسان كلما ازداد علما بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يتعلم يعني شيئا جديدا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدق به، فيكون إيمانه قد ازداد بزيادة تصديقه بأشياء كان يصدق بها إجمالا قبل أن يعلمها، فبعد أن علمها صار يصدق بها تفصيلا فيزداد إيمانه بهذا. قال: وليس من التزم طاعته مجملا ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا وأطاعه فيه. يقول يعني الذي يعني التزم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال، وهو لا يعلم ما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يعني ملتزم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به، لكن ما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يعلم تفاصيل ذلك. فيقول هذا إيمانه ليس كإيمان من التزم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا في كل أمر جزئي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أو لو شخص يعني يطيع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مجملة، وبعدين بلغه من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم 100 أمر، فهو يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في 100 أمر هي الأمور الأوامر التي بلغته. شخص آخر بلغه من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم 1000 أمر أو 10000 أمر، وهو يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من هذه الأوامر الكثيرة ويلتزم طاعته فيها، فهذا يكون إيمانه أزيد وأكمل. يبقى إذن العلم الإجمالي والعلم التفصيلي والتصديق الإجمالي والتصديق التفصيلي هذا أيضا من أسباب زيادة الإيمان ونقصانه. قال الوجه الرابع أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك. فإذا كانت القدرة على الشيء تتفاوت، وكذلك الإخبار عنه يتفاوت. فيعني فمعنى هذا أن الإيه أن التصديق يتفاوت والعلم إيه يتفاوت حتى يعني في ذاته وفي نفسه. يقول يعني هنا يتكلم عن زيادة التصديق وزيادة العلم. التصديق والعلم هذا من الإيمان، العلم بالله والتصديق بالله تعالى وبما جاء عن الله تعالى وعن رسله الكرام، فهذا من الإيمان. فيقول نفس التصديق ونفس العلم إذا نظرت إليه باعتباره يعني صفة من صفات الكائن الحي أو من صفات الإنسان، فإن صفات الإنسان تتفاوت كما أن الناس تتفاوت قدرتهم، صفة القدرة، صفة الإرادة، السمع، البصر. فالناس يتفاوت سمعهم، حدة سمع الناس تتفاوت، بعضهم سمعه أقوى من بعض، البصر بعضهم بصره أقوى من بعض وهكذا. فقال كذلك العلم والتصديق أيضا يتفاوت عند الناس، ويكون بعضهم أزيد علما وبعضهم أزيد تصديقا. يعني حتى لو استوت المعلومات، يعني الوجه السابق اللي هو من جهة الإجمال والتفصيل، لو فرضنا أن شخصين يعني ما بلغهما من تفاصيل الشريعة نفس المقدار، هذا بلغه نفس المقدار من تفاصيل الشريعة، شخص آخر بلغه نفس المقدار من تفاصيل الشريعة، وهذا صدق بما بلغه وهذا صدق بما بلغه، يقول نفس التصديق ليس بالضرورة أن يكون بدرجة واحدة. كشخصين يسمعان نفس الأصوات، هذا يسمع نفس الأصوات وهذا يسمع نفس الأصوات، لكن يعني قدرتهما على السمع تتفاوت. أو شخصان يريان نفس المبصرات، ولكن قدرتهما على الإبصار متفاوتة، هذا قدرته على الإبصار أكثر من قوة الآخر. فكذلك التصديق والعلم قد يتساوى شخصان في المعلوم أو المصدق به من جهة الإجمال والتفصيل، ولكن يتفاوتان في قوة التصديق وضعفه كتفاوت جميع الصفات، صفات الحي والأعراض. يعني دائماً المصطلحات المنطقية يعني الجوهر والعرض أو كذا، أن الأعراض اللي هي ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، الأعراض اللي هي الأشياء التي لا تقوم بنفسها ولكن تقوم بغيرها، يعني زي الحركة والسواد والبياض وكذا. يعني هذه ليست كائنا محسوسا يدرك وإنما هي عبارة عن أشياء تقوم بكائن آخر، يعني يوجد شيء يوصف بأنه ساكن أو متحرك. السكون والحركة في حد ذاتها ليست يعني كائنا يرى أو يسمع أو يمس باليد، وإنما السكون والحركة هذه أعراض تحل في ذوات، يعني توصف بهذه الأعراض. فالقصد أن التصديق أيضا، التصديق هذا شيء يعني يقوم بالذوات، يعني يوجد إنسان يصدق. فكل الأشياء التي هي الأعراض أو الصفات التي تقوم بالذوات تتفاوت مقاديرها زي مقدار السمع مقدار البصر وكذا. قال وإذا قال القائل العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل كان بمنزلة قوله القدرة على المقدور الواحد لا تتفاضل وقوله ورؤية الشيء الواحد لا تتفاضل. وهذا كلام غير صحيح. يعني بعض الناس إيه ممن ينكر زيادة الإيمان ونقصانه يقول لك العلم بالمعلوم الواحد لا يتفاضل. بعضهم يقولون إيه أن العلم يزيد وينقص بحسب زيادة المعلومات ونقصان المعلومات. فالشيخ الإسلام يقول ليس فقط زيادة المعلومات ونقصان المعلومات، نفس المعلوم الواحد العلم به يتفاوت من شخص إلى آخر، يكون هذا أعظم علما بنفس المعلوم والآخر أقل علما بنفس المعلوم. قال الذين يقولون أن المعلوم الواحد لا يتفاوت الناس في العلم به، قال هذا كمن يقول إن المقدور الواحد لا يتفاوت الناس في القدرة عليه. هل هذا الكلام صحيح؟ المقدور الواحد لا يتفاوت الناس في القدرة عليه؟ أو يتفاوتون في القدرة عليه؟ يتفاوتون في القدرة عليه، يعني الشيء المقدور أي شيء يقدر عليه الإنسان، شخص مثلا يقدر على مثلا تمزيق هذه الورقة أو يقدر على حمل ثقيل أو يقدر على يعني هناك أنواع أو يقدر على القفز مثلا من مسافة بعيدة أو على الركض أو على كذا، كلها أشياء قد يوجد شخصان يقدران على نفس الشيء نفس المقدور يقدر عليه شخصان لكن تتفاوت قدرتهما عليه. هذا يقدر عليه بالطريقة يعني قدرته عليه أعظم من قدرة الآخر. وقد وكذلك رؤية الشيء الواحد أيضا تتفاضل. قال ومن المعلوم أن الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته، الهلال يتراءاه الناس ويتفاوتون في رؤيته بما أعطاهم الله تعالى من حدة الإبصار، فيتمكن بعضهم من رؤيته ولا يتمكن آخرون من رؤيته، مع أنه نفس المرئي لكن لبعده ولوجود ضوء الشمس يعني يغطيه ويحتاج يعني إلى تركيز وانتباه وحدة بصر وكذا، فهو مرئي واحد والناس يتفاوتون في رؤيته. وكذلك سمع الصوت الواحد يتفاضلون في إدراكه، نفس الصوت قد يسمعه شخص يعني عاليا جدا وشخص آخر يسمعه خافتا جدا، ممكن شخص يعني سمعه ضعيف فيسمع الصوت ويطلب من المتكلم أن يرفع صوته حتى يتمكن من السماع، وربما يوجد شخص آخر يشعر أن الصوت يعني مرتفع زيادة عن اللازم ويطلب منه أن يخفضه لأنه مزعج. فإذا المسموع واحد ولكن الناس يتفاوتون في صوت. قال وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم بها الشخصان ويتفاضلون في النطق بها، وكذلك شم الشيء الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه. قال فما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته وحركاته بل وصفات غير الحي، يعني حتى صفات الجمادات وكذا، إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشر، حتى يقال ليس أحد من المخلوقين يعلم شيئا من الأشياء مثلما يعلمه الله من كل وجه، بل علم الله تعالى بالشيء أكمل من علم غيره به كيفما قدر الأمر. وليس تفاضل العلمين من جهة الحدوث والقدم فقط بل من وجوه أخرى. يعني قال إن يعني أعظم الناس علما بشيء من الأشياء، هل بالإمكان أن يقارن علمه بهذا الشيء بعلم الله تعالى به؟ يستحيل هذا. علم الله تعالى لا شك أنه لا يمكن أن يقاس به علم مخلوق من المخلوقين، حتى لو كان هذا المخلوق هو أعلم البشر بهذه المعلومة إلا أن علمه به يظل قاصرا أمام علم الله سبحانه وتعالى. فإذا المعلوم الواحد يعني العلم به يتفاوت، وقال ان التفاوت بين علم الله سبحانه وتعالى وعلم الانسان ليس فقط من جهة الحدوث والقدم، ان علم الله قديم وعلم المخلوق حادث، يعني علم خلقه الله للمخلوق واوجده واحدثه، فليس التفاوت بين علم الله وعلم المخلوق فقط ان علم المخلوق حادث وعلم الله تعالى قديم، بل هناك تفاوت ايضا في مقدار العلم، مقدار علم الله سبحانه وتعالى ليس ك يعني مقدار علم المخلوق بهذا المعلوم، ومن وجوه ايه كثيرة. قال بل من وجوه اخرى يتفاوت ايه علم الله عن علم المخلوق. قال والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه، كما يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه ورؤيته لمرئيه وقدرته على مقدوره وحبه لمحبوبه وبغضه لمبغوضه أو لبغيضه ورضاه لمرضيه وسخطه بمسخوطه وإرادته لمراده وكراهته لمكروهه. ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان مسفسطا، اللي هو الايه الذي يجادل عن الاشياء البدهيه، يعني يعارض الايه الاشياء البدهيه ويماري فيها ويجادل. فالسفسطه يعني اللي هي ايه انكار الاشياء البدهيات المعلومات بالضروره. بعض الناس ياتي ويظل ايه يجادل فيها ويحاول ان يقنعك فيها بخلاف يعني ما تدركه بالضروره. فقال ان من الاشياء التي يعني يدركها الانسان بالضروره ان علم الانسان انت نفسك، يعني اذا قارنت بين علمك بشيء واحد يعني عبر أزمان مختلفة تجد أن علمك بهذا الشيء ممكن نفس الشيء المعلوم قد ازداد علمك به، ممكن نفس المعلوم أنت كنت تعلمه لكن علمك به الآن ليس كعلمك به قبل سنة وليس كعلمك به قبل 10 أعوام أو كذا، رغم أن المعلومة واحد. أو كذلك الحب والبغض وكذا كما ذكر، أيضا حبك لشيء قد يكون نفس الشيء وأنت تحبه دائما لكن حبك له في وقت غير حبك له في وقت آخر، تجد أن الحب نفسه يزداد وينقص والعلم يزداد وينقص وهكذا. طيب الوجه الخامس أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها، فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين وتبين فساد الشبهة العارضة لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك. هنا يتكلم عن زيادة التصديق ونقصانه من جهة، يعني هو نفس التصديق يزيد وينقص من جهات متنوعة، فهنا زيادة التصديق ونقصانه من جهة ايه زيادة الأدلة التي يعني تؤدي بك وتوصلك إلى التصديق واليقين بهذه المعلومة، ونقصان الأدلة التي توصلك. يعني فقد يكون الإنسان مصدقا بشيء أدركه عن طريق الحس، فهذا يكون تصديقه به أعظم من تصديق من أدركه عن طريق الخبر حتى وإن كان واثقا ومصدقا للمخبر. لهذا يعني من هذا الباب مثلا قول إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طيب هنا قالوا إبراهيم عليه السلام مصدق وموقن بأن الله تعالى يحيي الموتى، لكن هنا أراد أن يقوى تصديقه ويزداد بزيادة الأدلة، يعني أنه أراد أن يرى بعينه كيفية إحياء الله تعالى للموتى ليصبح تصديقه بعد أن يرى بعينه كيفية إحياء الله الموتى. لا شك أن تصديقه بإحياء الموتى يكون أعظم، فأراه الله تعالى آية قال أولم تؤمن قال بلى، يعني إذن هو مؤمن هو مصدق أن الله تعالى يحيي الموتى، ولكن ليطمئن قلبي يعني ليزداد إيمانا ويزداد يقينا يعني طمعا في زيادة التصديق. فأراه الله تعالى آية قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليه ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. أمر الله تعالى أن يأخذ 4 من الطير وأن يقطعهن أجزاء ويخلط هذه الأجزاء بعضها ببعض ويضع على 4 جبال على كل جبل جزءا من هذا الخليط من قطع هذه الطيور، ثم ادعهن، يقف بين الجبال ويشير إلى الطيور ويناديها يأتينك سعيا، تأتي هذه الطيور وقد أحياها الله تعالى. فلما فعل ذلك ورأى بعينه لا شك أن تصديقه بأن الله تعالى يحيي الموتى صار أعظم. ولهذا يكون تصديق الأنبياء وقد يعني أراهم الله تعالى من الآيات الكبرى يعني ومن الأنبياء من كلمه الله سبحانه وتعالى، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني عرج به إلى السماء ودخل الجنة ورأى الجنة ورأى النار بعينه الشريفة صلى الله عليه وسلم، صعد به إلى السماء ودخل الجنة وتجول فيها ورأى فيها قصرا لعمر وسمع فيها يعني ورأى ما في الجنة من النعيم بعينه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأطلعه الله تعالى على النار ورأى ما فيها، وأراه الله تعالى نماذج من عذاب الناس في البرزخ ونعيم الناس في البرزخ في قبورهم وكذا. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إيمانه وتصديقه بالجنة والنار أعظم من تصديق آحاد المؤمنين، رغم أن المؤمن يصدق بوجود الجنة والنار ويؤمن بهذا، لكن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بها أعظم لزيادة الأدلة. وفي هذا الباب يعني اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين يرحم الله أخي موسى، ليس المخبر كالمعاين يرحم الله أخي موسى، أخبره ربه أن قومه سيعبدون العجل، فلما رآهم قد عبدوها ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المخبر كالمعاين، يعني الذي ليس الذي يسمع الخبر كالذي يعاينه، يعني يراه بعينه. يرحم الله أخي موسى، أخبره ربه أن قومه سيعبدون العجل، الله تعالى أخبر موسى أن قومه سيعبدون العجل. طيب موسى عليه السلام صدق بخبر الله أم لا؟ صدق طبعا بخبر الله سبحانه وتعالى، الله تعالى أخبره أن قومه سيعبدون العجل، فكان مصدقا بخبر الله، لكن لم يبدو عليه يعني من الانفعال والتأثر مثل ما بدا عليه بعدما عاين هذا الأمر يعني ورآه بعينه. فلما رآهم قد عبدوها، لما رجع ورأى قومه يعبدون العجل أخذه الغضب وألقى الألواح التي فيها التوراة وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يعني وبدا عليه من التأثر والانفعال يعني أعظم مما بدا مما يعني تأثر به عند سماع الخبر، مع أنه خبر من رب العالمين سبحانه وتعالى وهو من أولي العزم من الرسل ممن يصدق ويوقن بخبر الله، لكن التصديق عندما يكون يعني الدليل أو مستند التصديق يعني أعظم، كلما كان التصديق أزيد. فقال من كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين، من كان عنده أدلة يعني توجب اليقين فيكون مقدار تصديقه ومحبته أعظم، وكذلك من كان عنده يعني أدلة يقينية تبين فساد الشبهة العارضة، من يشككونه في أمر من الأمور وهو موقن به وعنده أدلة يعني تجعله موقنا أن هذا التشكيك أنه من الشبهات التي لا يلتفت إليها، لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك، بل من حصل له علوم ضرورية لا يمكن دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبهة ويريد إزالتها بالنظر والبحث. يعني أيضا العلم يقسمون العلم يعني إلى علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى برهان في إثباته، والعلم النظري هو الذي يحتاج إلى برهان في إثباته. فقال الذي يحصل له العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى برهان في إثباته، من ضمن العلم الضروري اللي هو يسمونها المقدمات أو البدهيات مثلا والأشياء المحسوسات، فمثلا علمك بأن هذا الجدار أبيض أو علمك مثلا بأن هذا المصباح مضاء، هذه أشياء مثلا تدرك بالحس، علمك أن الكل أكبر من الجزء وأن الاثنين أكبر من الواحد وكذا، فهذه أشياء العلم بها ضروري يعني لا تحتاج إلى برهان، هي أصلا هذه هي المقدمات التي تستعمل كبراهين لإثبات يعني معلومات أخرى. فالعلم بهذه الضروريات التي لا تحتاج إلى برهان، لا شك أنه لو جاء شخص يريد أن يشككك في أن هذا الجدار مثلا الذي تراه أبيض يشككك ويقول لا هذا الجدار مثلا أخضر أو أحمر أو كذا، والمصباح الذي تراه مضاء، لو جاء شخص يريد أن يشككك ويقول لك لا هذا المصباح مطفأ مثلا أو كذا، فلا شك انك لن تلتفت الى هذه الشبهة، لان عندك يعني من العلم الضروري ما يجعلك يعني لا تلتفت الى هذه الشبهة اصلا. بخلاف هناك نوع اخر من العلم يكون علما نظريا، يعني يحتاج الى براهين ومقدمات من اجل اثباته، يعني لا تجد نفسك مضطرا الى التسليم به. هناك نوع من العلوم لا تجد نفسك مضطرا الى التسليم به فور سماعك، يقال لك معلومة معينة لا تجد في نفسك يعني ضرورة الى التصديق بها او التسليم بها، تجد انك ايه محتاج، انك محتاج الى البحث والنظر حتى يعني تتأكد من صحة هذه المعلومة. طيب هب انك بحثت وتوصلت الى صحة هذه المعلومة، ثم جاء شخص وعرض لك ايه شبهة وقال لك لا هذه المعلومة غير صحيحة، هناك ايه دليل اخر لم تطلع عليه في بحثك ممكن يغير لك ايه قناعتك بهذه المعلومة. فالعلم الضروري لا شك انه ايه اقوى من العلم النظري. فقال كذلك ايضا علم الناس بالدين وبما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يعني يتفاوت، وبعض الناس يكون علمهم ايه وصل الى درجة يعني العلم الضروري الذي لا يتزحزح ولا يعني ولا يمكن ان يرتاب فيه لأي شبهة من الشبه وكذا، ومن الناس من علمه يعني دون ذلك، فهذا يكون تصديقه أعظم من تصديق الآخر. قال ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتها وبفساد الشبهة المعارضة لذلك وبيان بطلان حجة المحتج عليها ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل واحد من غير أن يعلم الشبهة العارضة له، فإن الشيء كلما قويت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت كان أوجب لكماله وقوته وتمامه. يعني يقول لك قد يكون إنسان عالما بمعلومة وقد طلع على جميع الأدلة التي تؤدي إلى إثبات هذه المعلومة وجميع الشبهات التي تثار حولها والرد على هذه الشبهات وكيفية إبطال هذه الشبهات، فقال هذا يكون علمه ايه اقوى من شخص اخر فقط يعني اطلع على دليل واحد ولم يطلع على بقية الايه الادلة، وفي نفس الوقت لم يطلع على الشبهات التي تثار حول هذا الموضوع وكيفية ابطال هذه الشبهات، فهذا يكون علمه اضعف. فهذا الوجه الخامس من ايه وجوه زيادة الايمان ونقصانه، اللي هو يعني يمكن ان نلخصه في زيادة العلم والتصديق بزيادة الايه الادلة ونقصان العلم والتصديق بنقصان الأدلة التي توصل إلى العلم والتصديق. الوجه السادس أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره واستحضاره، كما يحصل البغض من جهة عندكم البغض في النسخة التي معكم البغض من جهة الغفلة عنه والإعراض. قال والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك، فما في القلب هي صفات وأعراض وأحوال تدوم وتحصل بدوام أسبابها وحصول أسبابها. قال والعلم وإن كان في القلب فالغفلة تنافي تحقيقه، والعالم بالشيء في حال غفلته عنه حاله فيه دون حال العالم بالشيء في ذكره له. يعني الخلاصة هنا يقول ان الايه ان يعني زيادة الايمان بزيادة الايه الذكر والدوام والثبات عليه، ونقصان الايمان بحصول الغفلة وقلة الذكر له. فيقول ان المعلومة التي تعلمها إذا غفلت عنها ولم تكن دائم الاستحضار لها ودائم الذكر لها فإن يعني هذا العلم يكون أنقص من علم من هو دائم الذكر والاستحضار وكذا. قال عمير بن حبيب الخطمي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يزيد وينقص، قالوا وما زيادته ونقصه؟ قال إذا حمدنا الله وذكرناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. فإذا إيه هذا الوجه هو زيادة الإيمان بزيادة الذكر والاستحضار، ونقصان الإيمان بالغفلة وقلة الذكر وقلة الاستحضار. الوجه السابع أن يقال ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور، ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا وتفاوتا من الإيمان، فكلما تقرر إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله فالإيمان أعظم تفاضلا من ذلك. قل الوجه السابع أنه ليس هناك شيء، يعني ليس هناك صفة تقوم بالإنسان يحصل فيها تفاضل مثل ما يحصل في الإيمان. قلت الإيمان هو أعظم شيء يعني يقع فيه التفاضل بين الناس. مثال ذلك أن الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم بقلبه، سواء كان حبا لولده أو لامرأته أو لرياسته أو وطنه أو صديقه أو صورة من الصور أو خيله أو بستانه أو ذهبه أو فضته أو وغير ذلك من أمواله. قال فكما أن الحب أوله، يقول أن الحب، هو يضرب مثالا يقول بالحب، فالحب لهذه الأشياء المحبوبات يعني الأمور الدنيوية ذكرها الولد والمرأة والرياسة وكذا، فقال كما أن الحب يتفاوت في هذه الأشياء أوله علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. يعني العرب قسموا الحب إلى مراتب ودرجات، يعني المحبة تنقسم إلى مراتب ودرجات، ليست المحبة في درجة واحدة، ولذلك وضعوا أسماء للمحبة بحسب درجات الحب، فقالوا أول درجة من درجات الحب العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، يقولون تعلق فلان بكذا، يعني هذه أول درجة من درجات الحب، يعني مجرد شيء علق في القلب وتعلق به. ثم صبابة في درجة أعلى من الحب تسمى الصبابة، وهي انصباب القلب، يعني كأن القلب أصبح منصبا تجاه هذا المحبوب. ثم غرام للزومه القلب كما يلزم الغريم غريمه، تيجي مرتبة الغرام يقول لك مغرم بكذا وقع في غرام كذا، فيقول لك الغرام هنا تشبيها بالغريم اللي هو صاحب الدين عندما يطالب المدين بسداد دينه، يظل يلازمه شخص أقرض آخر وتأخر في السداد وهو يلاحقه فهو الغريم، فهذا الحب الذي يظل يلاحق صاحبه كأنه مدين لشخص يلاحقه، فهذا يسمى غراما، فهذه درجة أعلى. قال ثم يصير عشقا، العشق هذه درجة من درجات المحبة، ويقولون هو الحب المقرون بشهوة أو كذا. قال إلى أن يصير تتيما، إلى أن يصير تتيما، والتتيم التعبد، فلان متيم بكذا، فالتتيم هذه أعلى درجة من درجات الحب وهي التعبد. التتيم هو التعبد، ويقال تيم الله يعني عبد الله. فيعني ذكر أن المحبة يعني درجات وكذا، وأن الحب يعني يتدرج بحسب قوته وضعفه حتى يصل إلى درجة التتيم، والتتيم هو التعبد، وتيم الله عبد الله. فإذا قيل فلان متيم بكذا يعني أحبه لدرجة تصل إلى درجة العبادة، فإذا كان متيما بغير الله تعالى والعياذ بالله تعالى يعني وصل في حبه له إلى درجة العبادة. قال فيصير القلب عبدا للمحبوب مطيعا له لا يستطيع الخروج عن أمره. فإذا كان يعني متيما، هذا التتيم إذا كان بالله تعالى فهذا محمود، يعني يعبد الله تعالى ويحبه حب معبود لعابده سبحانه وتعالى. لكن إذا كان هذه الدرجة من الحب مع غير الله سبحانه وتعالى فهذا يكون مذموما. قال وقد آل الأمر بكثير من عشاق الصور، طبعا مقصود عشاق الصور يعني من ليس المقصود الصور بمعنى التماثيل وكذا، وإنما بمعنى إيه؟ ذوي الهيئة الحسنة أو الصورة الجميلة، كمن يعشق امرأة مثلا أو كذا. فآل الأمر بكثير من عشاق الصور إلى ما هو معروف عند الناس، مثل من حمله ذلك على قتل نفسه وقتل معشوقه، أو الكفر والردة عن الإسلام، أو أفضى به إلى الجنون وزوال العقل. بعض الناس يعني والعياذ بالله تعلق يعني بامرأة وكذا، يحبها إيه؟ حبا يصل به إلى الجنون وإلى الكفر والردة، وأوجب خروجه عن المحبوبات العظيمة من الأهل والمال والرياسة. يعني من أجل إيه؟ شخص مثلا يتعلق بامرأة ويحبها لدرجة إيه؟ أنه يضحي بماله ويضحي برياسته وبأهله وكذا من أجلها، أو أمرض جسمه وأضناه. ونفس الشيء في محبة امرأة لرجل ونحو ذلك، أو أمرض جسمه وأضناه. فهذا يعني هذه درجة من الحب. فإذا يريد هنا أن يبين أن المحبة يعني تتفاوت وهي درجات. فمن قال الحب لا يزيد ولا ينقص كان قوله من أظهر الأقوال فسادا. من قال إن الحب لا يزيد ولا ينقص فقوله من أظهر الأقوال فسادا. يعني قد يوجد شخصان مثلا كل منهما يحب امرأة، لكن الحب درجات. يعني قد يصل شخص كما ذكرنا إلى درجة أنه يصاب بالجنون ويبني جسمه ويتخلى عن ماله وعن كذا من أجل ملاحقة. وقد يكون شخص آخر يحب امرأة لكن ليس بهذه الدرجة وكذا. قال: ومعلوم أن الناس يتفاضلون في حب الله أعظم من تفاضلهم في حب كل محبوب. قل إذا كان هذا في المحبوبات الدنيوية فكيف بحب الله سبحانه وتعالى؟ فقال الناس كذلك يتفاضلون في محبتهم لله تعالى. فمن المؤمنين من حبه لله تعالى يعني يجعله مستعدا للتضحية بكل شيء، بماله وبأهله وبمنصبه وجميع ما يملك، يعني فداء يعني لدين الله تعالى ولنصرة دين الله وكذا. ومن الناس من حبه يعني دون ذلك وكذا. فهو سبحانه اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. وقالوا الخلة هي أعلى درجات المحبة. يعني الخلة هي أعلى درجات المحبة، ويعني الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين ويحب المقسطين ويحب المحسنين، لكن يعني عموم المؤمنين يحبهم الله تعالى، لكن هذه الدرجة يعني اختص الله سبحانه وتعالى بها الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يحب عباده المؤمنين، لكن لم يتخذ خليلا سوى إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. كما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فهنا الخلة من الجهتين، يعني كما أن المحبة من جهة العبد في حبه للرب سبحانه وتعالى، ومن جهة محبة الرب للعبد كما قال تعالى يحبهم ويحبونه. فكذلك الخلة هي أعلى درجات المحبة. الله تعالى اتخذ إبراهيم ومحمدا خليلين، ومحمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام خليلهما هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمحبة من الجهد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. رواه مسلم. قال: والخلة أخص من مطلق المحبة، فإن الأنبياء عليهم السلام والمؤمنون يحبون الله ويحبهم الله، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد أخبر الله تعالى أن الله يحب المتقين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بحبه لغير واحد، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال للحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم أجلس يوما على حجره الحسن ابن علي يعني على رجله اليمنى، وأجلس أسامة بن زيد على رجله اليسرى، وقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، الحسن وأسامة رضي الله عنهم. وقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. رواه البخاري ومسلم. فكانت عائشة أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها أحب الرجال إليه أبو بكر رضي الله عنه. فهذا معناه أن أن الحب يتفاوت. النبي صلى الله عليه وسلم يحب جميع المؤمنين، لكن الحب يتفاوت ويحب بعضهم أكثر من محبته للآخر. ونفس عمر رضي الله عنه لما يعني لما كان يقسم يعني العطايا من بيت المال، كان يجعل رواتب من بيت المال، لما وسع الله على المسلمين من الفتوحات في عهد عمر، فجعل رواتب يعني من بيت المال للناس على حسب منازلهم، فحسب يعني سبقهم في الإسلام والغزوات التي شهدوها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل يعني راتبا عظيما للسابقين الأولين يعني من المهاجرين، ومثلا الذين شهدوا غزوة بدر راتبهم أكبر من الذين لم يشهدوها، وراتب للذين شهدوا بيعة الرضوان وراتب لكذا، ثم مسلمة الفتح يعني لهم راتب أقل، فجعل لهم رواتب كده وقسمها حسب يعني منازلهم، فجعل راتبا يعني المبلغ الذي يعطيه يعني سنويا لأسامة بن زيد يعني أعظم بكثير مما يعطيه لعبد الله بن عمر ابنه. فعبد الله بن عمر يعني يعطيه راتبا أقل بكثير مما يعطي أسامة. فجاء عبد الله بن عمر إلى أبيه يقول: يعني يا أبتي لماذا تعطي أسامة أكثر مما تعطيني؟ ووالله ما شهد أسامة مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلفت عنه. ما فيش غزوة شهدها أسامة مع النبي صلى الله عليه وسلم تخلفت عنه، كل الغزوات اللي شهدها أسامة أنا شهدتها مثله، لماذا يكون راتبه أعظم؟ فقال: يا بني، لقد كان أسامة أحب إلى رسول الله منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيه، وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك. فهذا السبب يعني الذي جعله يخصه بزيادة في العطاء وكذا، رضي الله عنهم وأرضاه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المؤمنين جميعا، لكن كانت محبته لبعضهم أعظم من بعض. قال: وقال للأنصار: والله إني لأحبكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: والله إني لأحبكم. رواه البخاري ومسلم. فهذا كله شاهد على أن المحبة تتفاوت وهي درجات. قال: والناس في حب الله يتفاضلون. الناس كذلك في محبتهم لله تعالى يتفاضلون. ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم إلى أدنى الناس درجة. يعني أعظم الناس حبا لله سبحانه وتعالى محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، فهما خليل الله سبحانه وتعالى. أعظم الخلق حبا لله تعالى محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فقال: إلى أدنى الخلق أو أدنى الناس درجة في حب الله تعالى، مثل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الشخص الذي في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهذا مقدار ما في قلبه من حب الله تعالى، لا شك أنه يعني بون شاسع بينه وبين ما في قلب محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام من حب الله تعالى. وما بين هذين الحدين من الدرجات لا يحصيه إلا الله رب السماوات والأرض. ما بين يعني درجتي المحبة، يعني أعلى درجة في حب الله تعالى وهي درجة حب محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام لله تعالى، وأدنى درجة في حب الله تعالى اللي هي درجة من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بين هاتين الدرجتين؟ قال من الدرجات ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني عدد الدرجات يعني لا ينحصر. قال فإنه ليس في أجناس المخلوقات ما يتفاضل بعضه على بعض كبني آدم، فإن الفرس الواحدة ما تبلغ أن تساوي ألف ألف. يقول يعني ليس في أجناس المخلوقات، ليس هناك يعني مخلوقات تتفاوت في تفاضلها كتفاوت بني آدم. فقال مثلا الخيل، يعني توجد بعض الخيول لها يعني أثمان غالية جدا وعالية وكذا، قال لكن لا تجد مثلا فرسا تساوي قيمتها تساوي قيمة ألف ألف فرس، يعني قيمة مليون فرس مثلا آخر. لكن في بني آدم تجد تجد هذا، قد يوجد إنسان يعني أفضل من ملايين البشر ومليارات البشر. وضرب مثالا أو استشهد بالحديث، يعني نختم به إن شاء الله. قال وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر به رجل من أشراف الناس فقال يا أبا ذر أتعرف هذا؟ قال قلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن قال يستمع لقوله، وإن غاب أن يسأل عنه. رجل من أشراف الناس، يعني معنى الشرف الدنيوي من ذوي الأموال والجاه والرياسة وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أتعرف هذا؟ قال نعم، هذا رجل من أشراف الناس حري إذا خطب أن ينكح، وإذا قال أن يسمع لقوله، وإذا غاب أن يسأل عنه. ثم مر رجل من ضعفاء المسلمين فقال يا أبا ذر أتعرف هذا؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال هذا رجل من ضعفاء الناس، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن قال ألا يسمع ألا يستمع لقوله، وإن غاب لا يسأل عنه. فقال يا أبا ذر هذا خير من ملء الأرض من هذا، يعني هذا المؤمن الذي يعني لا يبالي الناس به ولا يستمعون لقوله ولا يسألون عنه إن غاب، هذا خير من ملء الأرض من هذا. يبقى إذن هذا يبين مقدار التفاوت في جنس البشر، ممكن إنسان أفضل من ملء الأرض من من إنسان آخر. فقال إن هذا التفاضل في جنس البشر لا يوجد مثله في أجناس المخلوقات الأخرى. قال فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا يجازف فيما يقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجازف فيما يقول، وإنما ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أن الواحد من بني آدم يكون خيرا من ملء الأرض من الآدميين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قد يكون آدمي خيرا من ملء الأرض من الآدميين. وإذا كان الواحد منهم أفضل من الملائكة والواحد منهم شرا من البهائم كان التفاضل الذي فيهم أعظم من تفاضل الملائكة. يقول إذا كان بعض الآدميين أفضل من الملائكة وبعض الآدميين شر من البهائم، كما قال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فهؤلاء شر الدواب، يعني شر من البهائم. فقال إذا كان بعض الناس أفضل من الملائكة وبعضهم شر من البهائم، فهذا معناه أن التفاضل بين الناس أعظم من التفاضل بين الملائكة. يعني أفضل ملك وهو جبريل عليه السلام، هناك من البشر من هو أفضل منه، وأقل ملك هناك من البشر من هو أدنى منه بمراتب، إذا كان هناك من هو أدنى من البهائم. إذن جميع مراتب تفاضل الملائكة تفاضل البشر أعظم منها، يعني التفاضل الفرق بين أفضلهم وأدناهم في حق البشر يعني مسافة أعظم بكثير من مسافة التفاضل بين أفضل ملك وأقلهم فضلا. قال وأصل تفاضلهم إنما هو بمعرفة الله ومحبته، فعلم أن تفاضلهم في هذا لا يضبطه إلا الله تعالى، وكل ما يعلم من تفاضلهم في حب شيء من محبوباتهم فتفاضلهم في حب الله أعظم. طيب، فهذا كان يعني الوجه السابع من وجوه زيادة الإيمان ونقصانه، وبقي له تتمة نكملها في درس الغد إن شاء الله تعالى. فهذه بعض الوجوه التي تبين أن المؤمنين يتفاضلون في إيمانهم، ويكون بعضهم أزيد إيمانا من بعض أو أنقص إيمانا من بعض بحسب هذه الوجوه المتنوعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد. لديكم سؤال تفضل. نعم صحيح. نعم، أخونا يقول المرجئة عندهم أن العمل الصالح هو من ثمرات الإيمان، فهل عند أهل السنة عندهم ثمرات للإيمان مثل ما يقول المرجئة في هذا الباب؟ فالجواب يعني أن الشيخ الإسلام رحمه الله قال أنه ممكن في حالة اجتماع الإيمان مع العمل، يمكن في هذه الحالة أن نقول أن العمل هنا يقصد به ثمرات الإيمان إذا اجتمع مع الإيمان في نص واحد في نفس النص، مثل قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقد يمكن أن نقول هنا أن العمل هو من ثمرات الإيمان إذا كان مقرونا مع الإيمان في نص واحد. لكن إذا جاء الإيمان وحده فيكون العمل إيه؟ جزءا من الإيمان. وحتى عند اجتماع الإيمان والعمل يعني ذكر أن هذا إيه؟ يعني أحد الوجهين ممكن أن نقول أن العمل من ثمرات الإيمان، ويمكن في وجه آخر أيضا أن نقول أن الإيمان حتى في قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان يشمل الدين كله ظاهرا وباطنا، وأن عملوا الصالحات هذا من عطف الخاص على العام. يعني قال هنا ممكن نعتبره من عطف الخاص على العام، أو نعتبر أن الإيمان هو الباطن والعمل هو الظاهر، بس في هذا السياق فقط، يعني في السياق الذي يجتمع فيه الإيمان والعمل أو يجتمع فيه الإيمان والإسلام، ففي هذه الحالة يكون العمل من ثمرات الإيمان. لكن بصفة عامة إذا جاء لفظ الإيمان وحده، إذا تكلمنا عن الإيمان وحده بدون أن نقرنه بالعمل أو بالإسلام، فيكون الإيمان شاملا للدين كله ظاهرا وباطنا، ويكون العمل جزءا من الإيمان وليس يعني ثمرة خارجية من ثمراته، يعني هي جزء منه. ممكن نسميه ثمرة، بس إيه ثمرة؟ هي جزء منه، مش ثمرة يعني بمعنى أنها ليست جزءا منه أو ما شيء مستقل عنه، ولكن بمعنى أنها جزء منه ومن حقيقته. نعم. الرسل يتفاضلون في الإيمان. نعم طبعا، الرسل بعضهم أفضل من بعض كما قال الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذا التفضيل يشمل التفاضل في عمل القلب وفي يعني وفي عمل الجوارح وفي كل شيء. نعم. محبة الأشخاص ومحبة الوطن وكذا، هل هو يعني من أمراض القلوب أو هو كذا؟ هو الجواب يعني أن المحبة نوعان، يعني هناك محبة شرعية ومحبة جبلية فطرية. فهذه المحبة الجبلية الفطرية لا يؤاخذ عليها الإنسان طالما لم تتعارض مع الشرع يعني، لكن المحبة الشرعية التي يعني يوالي المسلم عليها ويعادي وكذا، هي المحبة الإيمانية، حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب دينه وشرعه. لكن المحبة اللي هي الجبلية، يعني الإنسان بطبيعته جبل يعني على حب وطنه وحب قرابته وحب من أحسن إليه وكذا، والأهل والأولاد وكذا، فهذه المحبة الجبلية لا يؤاخذ عليها الإنسان طالما يعني كانت لا تتعارض مع المحبة الشرعية ولا تؤدي به إلى معصية الله تعالى وكذا، أو ترك ما أوجب الله تعالى. نعم. الأشاعرة والمرجئة في مسألة الإيمان، احنا ذكرنا الأشاعرة هم قسم من المرجئة في الإيمان، يعني من الأشاعرة عندهم أن الإيمان هو التصديق فقط، ويخرجون العمل من الإيمان، وكل من أخرج العمل من الإيمان فهو من المرجئة. فهم الأشاعرة هم في باب الإيمان يعتبرون يعني قسما من أقسام المرجئة. نعم. طيب، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.